المقام الأول وهو الصدق في القول، وهو أن تتكلم بكلام يطابق الواقع وألا تنجر بكلام خلاف الحقيقة. أحبتي في الله، هذا الصدق في القول من الأهمية بمكان، لأن الإنسان قد يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. تأمل، وقف بين يدي الله جل وعلا يقول: وجهت وجهي. هو وجه وجهه لله تبارك وتعالى، هذا ظاهر القول، هذا هو الواضح. لكن هل هذا هو الواقع؟ فإن كان خلاف الواقع وقع في النفاق مع رب العالمين جل وعلا. ولذلك قال بعض أهل العلم أن بعض الناس يستفتح يومه بالنفاق والعياذ بالله في الصلاة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فإذا غفل عن الله تبارك وتعالى تحول الله تبارك وتعالى عنه. اسمعوا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام قاله في الوابل الصيف. قال: أن الله عز وجل يقول للملائكة: إذا قام العبد يصلي ارفعوا الحجب، ارفعوا الحجب. هذا أمر عظيم، ترفع الحجب عنك. فإذا التفت هذا العبد إلى غير الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: أرخوا الحجب. ولذلك ثبت في سنن النسائي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان وغير ذلك بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته وما يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، حتى بلغ إلا نصفها، وما ورد في الحديث إلا كلها، أو ما ورد في الحديث كلها. كلها لمن؟ لمن حقق مقام الصدق مع رب العالمين. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة، نافلة. قال بعض المفسرين في أحد الوجهين في الآية: أي نافلة لك يا محمد، لأنك تقوم بالصلاة حق القيام. إنما احنا نتمنى أن تجبر نوافلنا فرائضنا، والله لو جبرت فهنيئا. إذن المسألة تحتاج إلى صدق، وبعض الناس يريد أن يتزلف إلى بعض الوجهاء فيكذب وينافق: أنا أحبك جد، أنا روحي فداك، أنا كذا. وهو كذاب يريد مالا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.